اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الشورى، سورة مكية. وزمان لما كان أحد بيمسك المصحف أو يقرأ يلقى في رأس السورة مكتوب سورة مكية أو سورة مدنية، عدد آياتها كذا، كان أحد يستغرب. لكن طبعا تبين أنه علم، وده من أوسع أبواب علوم القرآن، يدرس في عند المتخصصين المكي والمدني، وصفات هذا وصفات هذا، وبما يتصف هذا وبما يتصف هذا. لكن أنا عايز يعني نلتفت إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يشرح الصدور وييسر الأمور، إنه عزيز غفور. لما تقول سوف تقرأ تقول مكتوب عليها مكية، اقرأ ما فيها وحاول تتعرف إن الجو المكة كان فيه الأحوال كان فيه إيه، وكان المطلوب من المسلم اللي بيدخل الإسلام جديد إيه، والتركيز كان على إيه، وحاول تعرف مضمون السور المكية. من خلال سورة الشورى الواحد يرى العجب، رغم أنه مش موضوع الحديث إن شاء الله، لكن نسأل الله أن ييسر. مكة كان التركيز فيها على إقناع الناس إن الإله واحد، الكل ملوش غير إله واحد، وإن الأصنام والضلالات والفجور والفوضى والزنا والخمر والظلم والاعتداءات بكل الضلال اللي كانوا فيه ينبغي أن يتغير. لكن التركيز كان على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأنه لابد أن يعبد. ومع هذا تجد القرآن المكي رسخ في أذهان الناس أفكار قد لا تخطر على بالك النهاردة. يعني النهاردة احنا مسلمين والحمد لله منذ ولدنا، والقرآن موجود قبل أن نولد، وقرأنا القرآن عشرات المرات. لكن هل يخطر على بال واحد إن الإسلام الجديد والدين الجديد الذي جاء به محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يكلم الناس عن مقومات بناء دولة في مكة وهم مستضعفين، واللي يقول لا إله إلا الله يضرب ويشتم ويؤذى ويكاد له وينكر به ويطارد ويهدد في حياته وفي رزقه وفي بيته وفي أهله بكل السبل. يعني في هذه الأجواء ويكلم عن مقومات بناء الدولة، ويكلمهم عن كيف أن الانتصار وصد العدوان عقيدة وركيزة من ركائز الإسلام، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لو حد اعتدى عليهم مش هيوقف، مش هسكت ساكتين، لازم يدافعوا عن الحق وعن شريعتهم وعن أعراضهم وعن أراضيهم وعن أموالهم وعن دينه. الكلام ده بيتقال وهم لسه عدد قليل، ولسه الدين حديث، ولسه يا دوب بيفكروا يعني يقتنعوا بالدين الجديد ويقنعوا واحد، كل واحد يحاول يقنع له واحد أو اثنين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقاوم مقاومة شديدة عشان يقتنع برأيه وبدينه. واحد اثنين عشرة وقول 13 سنة في مكة، واللي كانوا مسلمين يعدوا عشرات كملش ميت. سبحان الله العظيم وبحمده. طيب يعني لما هؤلاء القلة يقرأ عليهم قرآن يتكلم عن مقاومات بناء دولة وبناء الشخصية السوية، يبقى معناه هذا الدين جاء للبناء حضارة وبناء أمة. ليفهم هذا من يفهم، وليجهل هذا من يجهل، واللقاء يوم اللقاء بين يدي رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الآيات الاستبالة النهاردة ليها وما قلها وما بعدها بيدينا مجموعة من الحقائق من سورة الشورى. بيدينا الحقيقة الأولى أن جوهر الأديان واحد من لدى نوح إلى أن جاء الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يبقى جوهر الدين واحد. نمرة اثنين، أن المسؤولية على كل إنسان. طالما الكلام من نوح لحد محمد يبقى الكلام للبشر كلهم، ولا الكلام مش مظبوط كده؟ مظبوط أحمد خلاص؟ قالوا على نوح أبو البشر الثاني، ما تنساش وانت ما تغيب احيانا او كثيرا. اللهم صل على محمد. نوح ابو البشر الثاني، ادم ابو البشر، ومرت الاعوام والسنون، وبعدين جاء نوح. لما جاء نوح وجاء بدعوته امن من امن وما امن معه الا قليل، والبقي الكثار راحوا فين؟ كفروا فاغرقوا، لم يبق الا القليل. بقى نوح ومن بقي معه من اهل الايمان هم اللي تبقوا، فنوح أبو البشر الثاني. فإذا كان الكلام لنوح وأمته ومن جاء بعده إلى أن جاء محمد، يبقى القاعدة لكل البشر أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ودي النقطة الثانية في السورة، سورة الشورى. يبقى النقطة الأولى جوهر الأديان واحد من لدى نوح إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين. ثانيا، أن البشرية كلها مطالبة أن أقيموا الدين، لأن لما يقول للأنبياء أقيموا الدين، والأنبياء هيبلغ الإيه؟ الأمم أن أقيموا الدين. ولذلك بلغنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام محمد رغم أنه هو أوحى الله إليه بهذه الآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وده مضمون الرسالات يعني نتكلم عنه إن شاء الله. لكن قال بعد ذلك إيه؟ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يبقى تكليف تاني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هم الأنبياء تلقوا هذا وأمروا بتبليغ هذا، والبشرية كلها مأمورة باثنين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، الأمة كلها مخاطبة بإقامة هذا الدين، بمعناها إقامته علما وعملا، نظري وعمل يعني. إقامة الدين لها شرائع اللي هي التي أوحى بها ربنا إلى الأنبياء وإلى النبي محمد. ولذلك السورة نفسها بدأت كده، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. بمثل هذه الشرائع يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يبقى أن أقيموا الدين، الناس كلها مخالب بهذا الكلام. أقيموا الدين في نفسك أيها الفرد السامع القارئ، وأقيموا الدين في مجموعكم. ولذلك ونصلي على رسول الله، لما نقول ولا تتفرقوا فيه أولا ولا تتفرقوا فيه، يبدأ تحذير، لأن التفرقة التفريق في الدين والتفريق على الدين، لأن لا تتفرقوا فيه يعني لا تكونوا فرقا، فرقا كل فريق بما لديهم ولكل حزب بما لديه. ما تبقوش فرق، فرق في الفهم كل واحد يفهم على مزاجه، أو فرق في الأخذ بهذه الشريعة، يؤمنون بعض ويكفرون ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل، يهجروا بعضه ويأخذوا ببعضه، يعمل ببعض الشريعة ويترك بعض الشريعة باختلاف. يعني لما تختلف الأمة في الفهم أو الفهم مش مشكلة، إنما لما تختلف في الأخذ، الأخذ بالقرآن أو نأخذ بدي أو ما نأخذش، أو بعضهم يأخذ بعضهم يأخذش، أو يختلفوا فيه لاختلاف أهوائهم واختلاف آرائهم بغيا في السلطة أو الجاه أو في المال أو في الدنيا أو في الشهوات، ما هو أهل الكتاب عمل كده، وذكرت الآيات بعدها وقالت وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وبعدين وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. خلي بالك معنوين، معنيين يا فلان اسمع معايا، تفرقوا وبعدين الجيل اللي بعد منه بقي شاكك فيه لما اختلفوا، ده يقول صح ولا غلط، نعمل بالفيديو ولا ما نعملش، طيب نقيم الحد ولا ما نقيمش، إن سرق الضعيف أقاموا فيه الحد، وإن سرق الشريف تركوه، وإن سرق الضعيف أقاموا فيه الايه الاختلاف، اختلفوا على كده. طيب يعني الرشوة حلال ولا حرام؟ لحرام، ولكن ياخذوها. اليهود عملوا كده وبذكر رؤسائهم واحبارهم ورهبانهم. طيب السرقة حرام والحلال؟ حرام، لكن بعض يسرق يسرقه، وبعدين لم يقم الحد ما يقومش على الكل، يبقى اختلفوا فيه في تطبيقه والاخذ به، واختلفوا فيه ايضا في الرضا ببعضه وترك بعضه، الافراد يعني والمجموع. الاختلاف هو بدايه الخراب، ولما جيل يختلف وجيل والجيل اللي بعده يختلف، هيجي جيل في يوم من الايام يقول لك الكلام ده صح ولا غلط، مين اللي صح فيه؟ وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لا في شك منه مريب، سواء الذين اورثوا الكتاب من بعدهم اللي هم اليهود الذين كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض المفسرين، أو أورث الكتاب من بعدهم لا في شك منه مريب، يعني كل الأجيال هتبقى كده. وإن كان لو لو لو لاحظت وراقبت أحوال الأمة الآن هتجد في ناس يقول لك مش لازم دي، خلي دي اركن دي، مش الوقت، مش وقت، ما نسيبش الزمن، يبقى عاوز يؤمنون ببعض يفكرون ببعض، عايزين يطبقوا بعض يطبقوا. وبعدين نوع ثاني يقول لك معقول الكلام ده، معقول الكلام ده يمشي درك في اليم دي، يبقى شك، لا في شك منه والعياذ بالله مريد. ده يعني ناهيك عن المغرضين اللي بيحاربوا القرآن ويحاربوا الإسلام، يقول لك يعني لا يزال يعني إيه في حروب ضد الإسلام زي اللي قالها أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة، زي اللي قالوه أيام نزوله، في ناس بتقوله دلوقتي صح ولا مش صح، مزبوط ولا مش مزبوط، ده كلام محمد ولا كلام ربنا، ويزاع وفضائيات تقول كلام تخريف، يعني تتقايق لما تسمع، يقول لك دي صحف لقوها في متحف في الأقصر، الكلام اللي جابه هنا ابو محمد في مكة قال لقوه في ورق لقوه في متحف في الأقصر، حاجة غريبة. أنا سمعت هذا الكلام من أحد علماء الكفر بيقول في مجلس علم بالنسبة له. يبقى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لأن الفرقة في الدين تضعفه وتضعف الأمة، وتبقى كأنك مش عاوز تنفسك. القرآن قال فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ادعو واستقم معناها التزم بموكل بكل ما جاء محمد عليه الصلاة والسلام ويبلغ ذلك. وكما قال الغزالي عليه رحمة الله في تعقيب على هذه السورة بالذات، يعني أفاكر قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن فبلغه علما وعلمه خلقا وسلوكا، بمعنى علم الناس القرآن، حفظهم القرآن، تركه قرآن يحفظ، وفسره خلقا وسلوكا وعملا. تفسير النبي للقرآن كان عبارة عن إيه؟ بيعمل إيه ويقول إيه ويتصرف إزاي ويحكم في قضية إزاي ويتعامل مع العدو إزاي ومع الحبيب إزاي ومع الفقير إزاي ومع الغلبان إزاي ومع الخادم إزاي ومع الغني إزاي، كيف تعامل في الأموال، تعامل في السفر، في الحضر، في العقود، طبقه عمليا. يبقى كان تطبيق العمل للنبي كان تفسير للقرآن عليه الصلاة والسلام، عشان ما حدش يقول نعمل إيه ومعناه إيه، لا إلا عمله أعمل تبقى فهمت القرآن. إذا ضعفنا في اللغة العربية يبقى نرجع للمفسرين قالوا إيه، والفقهاء ماذا قالوا في هذا القرآن. والحمد لله المكتبة الإسلامية ذاخرة بالبيان، والحمد لله رب العالمين. وبعدين قال لك يعني الشيخ شردوت عليه رحمة الله جمل هذا الكلام برضك وقال لك مقومات الدولة الإسلامية وبناء الشخصية الإسلامية للأفراد وللأمة جمعت في سورة الشورى. عشان نختصر الكلام، أولا عن المنهج، عن المنهج قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الآية دي جمعت مقاومات الأمة. قال إيه مقاومات الدولة؟ أي دولة؟ يقول لك في العلم الاجتماعي إيه مقاومات الدولة؟ يقول لك أرض وجمهور وقانون. الدولة تتكون من إيه؟ وطن وجمهور وقانون. الوطن أم القرى ومن حولها، ولما تستقر الدعوة في أم القرى ومن حولها تنشر إلى العالمين، وأرسلناك إلا رحمة للعالمين. والجمهور الشعوب زي ما قلنا كل الأمم، لأنه قلنا في البداية أن المخاطب بهذا البشرية كلها. والقانون القرآن، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب وأنزل الميزان، هو القانون الذي تمشي عليه البشرية. الميزان اللي هو قانون أن يقام الحق والعدل بتطبيق القرآن. وبعدين إذا الأمة عملت كده تبقى أمة إيه؟ صحية مصحصحة وفيها صح وصحتها جيدة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا في آخر السورة، أوحينا لك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الميزان ولا الإيمان، ولكن جعلناه إيه؟ نورا نهدي به من نشاء. يبقى روح ونور. روح يبقى الأمة الحية المتحركة اللي فيها قوة فيها صحة لما تعمل بالقرآن، ما عملش بالقرآن تبقى جثة هامدة جيفة تأكلها الكلاب وتتداعى عليها الأمم فتأكلها كالذئاب. ونورا يعني بيان لكل ما تحتاج إليه، تجد النور الطريقة التي تمشي بها موجودة في القرآن، بمشي على بينة من أمرك. يبقى ده المنهج وده القانون. والوطن أم القرى زي ما قلنا، والجمهور كل من يقرأ القرآن للعالمين نذيرا. يبقى كده مقاومة الدولة في سورة مكية. ثم يأتي ليقول مقاومات الشخصية المؤمنة لما قالت الآيات بعد ذلك، أنتم مطلوب منكم تعمر الدنيا وتملكوها عشان تبقى عندكم قوة وعزة وكرامة وعفة نفس ما تحتاجيش لحد، بس اوعى الدنيا تفتنكم تكون هي كل الهدف وكل الغرض وكل المقصد. لا لا، لازم تعملوا للمقصد الثاني اللي هو الآخرة. كان مذكور في السورة اللي مش مذكور، فما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال كيد المقاومات، مقاومات اجتماعية، مقاومات اقتصادية، مقاومات عسكرية، مقاومات سياسية. هو ده الإسلام. ونزلت في مكة، خلي بالك نزلت في مكة، يعني الرجل اللي سمع الصحابي اللي سمع هذا القرآن كان مهيأ ومؤهل أنه يقود مجتمع بهذه المؤهلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاد الأمة ونجح، وترك رجالا قادوا ونجحوا، وصارت الأمة أعز الأمم رغم لما قال يعني بعض العلماء قال إيه، قال لك إن ربنا اختار الجزيرة العربية بالذات لأنها كانت مهيئة لقبول نظام يقيم حياة لم تتأثر بمجوسية فارس عباد النار عباد الملوك، ولم تتأثر بوثنية الروم اللي كان يعبد الأفراد ويعبد الأصنام، فكانت مهيئة لأن تستقبل نظاما جديدا، فاستقبلته وحملته ونجحت في أن تحمله إلى كل الدنيا. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا للقرآن، والحمد لله الذي هدانا للإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.